بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية. وقلنا إن سبب ذلك ما حدث من ثوبان بالنسبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة قد علمت. والمعية التي يقول الحق سبحانه وتعالى عنها: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، جعلت حادثة ثوبان وحده بابا نفذ منه كل من يشغل باله بمسيره عند رسول الله يوم القيامة من الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين. فكأن حادثة ثوبان وحدها فتحت المجال لمين؟ للصديقين وللشهداء والصالحين. ووقفنا عن كلمة شهداء، قلنا إما أن تكون بمعنى شهيد أو بمعنى شاهد، وكلها تدور حول معنى أن يشهد شيئا يقول به. إما للشهادة يعني إيه؟ أن تشهد شيئا تقول به. قلنا إما أن يكون المراد المقتولين في سبيل الله وهم شهداء. شهداء ليه؟ لأن معنى ذلك أنهم لم يقدموا نفوسهم للقتل إلا وقد علموا يقينا أنهم صائرون إلى خير مما تركوه من هذه الإيه؟ من هذه الدنيا. فتلك شهادة منهم تؤكد صدق اليقين بالدين لمن إيه؟ لمن خلفهم. وإما أن يكون شاهد بمعنى أنه يشهد يوم القيامة أنه بلغ. طب إذا كان شاهد يوم القيامة بأنه بلغ، أهم دول اللي احنا قلنا ما تقتلوش؟ وإذا كان شهد بواقع حاله في أن ما يذهب إليه خير مما يأتي، بيبقى الاثنين موجودين ولا لا؟ كأننا نعزل ايه؟ الاثنين، من يقتل في سبيل الله ومن يبقى بدون قتل في سبيل الله، لأن الأول يؤكد صدق اليقين بما يصير إليه الشهيد، والثاني يعطينا ايه؟ بقاء تبليغ الدعوة. يبقى شاهد ولا مش شاهد؟ لتكون شهداء على الناس. والصالحين وحسن أولئك. الصالح ما هو الصالح؟ رجل صالح يعني أهل لأن يتحمل مهمة الخلافة الإيمانية في الأرض. يبقى صالح يعني إيه؟ أهل لأن يتحمل مهمة الخلافة الإيمانية في الأرض، فيترك كل شيء مؤد نفعا على حاله، وإن أراد أن يزيد في النافع فليرقي النفع منه. فمثلا الماء ينزل من السماء وبعد ذلك ينعمل مثلا جداول ويمشي في الوديان ويروح تمتص الأرض فيطلع عيون، لما تشوف عين سيبها ما تردمهاش، يبقى تركت الصالح على إيه؟ على صلاحه. واحد تاني رقي النفع منه، يوم يعمله بدل ما يترطم بالرمل والحصى والحجاره ويطم، يوم يعمل له ايه؟ مبنى كده حوالين البتاع علشان يحافظ عليه. يبقى ده عمل ايه؟ يبقى اصلح، زاد في ايه؟ زاد في صلاحه. واحد يقول طيب، وبدل ان ياتي الناس متعبين من اماكنهم بدوابهم ليحملوا الماء في القرب او على رؤوس الحاملين، طب ليه ما نفكرش نودي لهم المايه لحدهم؟ طب نودي لهم المايه لحدهم ازاي؟ يقعد بقى العقل البشري يفكر في الارتقاءات دي، يعمل الاستفراغ، يعمل السهريج الايه؟ العالي، ويجيب مواسير ويخليها كل واحد عاوز ميه يروح فاتح الحنفيه دي، يبقى يسرها على الناس ولا ما يسرش؟ يبقى هؤلاء هم الذين ايه؟ يبقى مصلح، يبقى جاء الى الصالح في ذاته فزاد. الصالح يسيب الصالح ايه؟ يبقى صالح لمهمة الخلافة في الايه؟ في الارض. وحسن اولئك رفيقا. اولئك يعني مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيه رفقة احسن من الحكاية دي بقى؟ طب رفقة يعني ايه؟ رفيق يعني ايه؟ احنا بنقول الرفيق هو المرافق لك في ايه؟ دائما يعرف الصحبة في السفرة، ولذلك يقول لك خذ الرفيق قبل الطريق. الطريق ده قد تتعرض فيه لمتاعب وإلى عراقيل، ولأنك خرجت عن رتابة عادتك وإلى آخره، فخذ واحد إيه؟ خذ واحد، خذ الرفيق قبل. رفيق يعني تعمل إيه؟ الأصل في المسائل المعنوية كلها بتنقل من الحسيات، كلها بتنقل من الحسيات. إزاي؟ أم قال لك في حاجة اسمها في الإنسان عند إيده، دي اسمها إيه؟ مرفق، مش كده بنقول إيه؟ سلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيه؟ إلى ده اسمه إيه؟ مرفق. طب مرفق يعني إيه؟ أم قال لك ساعة الواحد ما يكون تعبان ودايخ كده وراسه متعبة، يوم يعمل إيه؟ اتكي عليه كده. ارتفق يعني كده إيه؟ اتك ريحه. مفهوم ولا لأ؟ طيب وساعة ما يكون عايز ينام ولوش لاقي حتة مخدة ولا بتاع، يقوم يقعد كده ويجي ايده على الله. يبقى المادة كلها رفق، كلها ايه؟ مأخوذة من الايه؟ من الرفق. فالرفيق مأخوذ من الايه؟ من الرفق. والمرافق مأخوذة من الرفق لانها بترفق بالجسم كده وتريح ومش عارف ايه. خلاص؟ طيب ومرافق البيت، مرفق البيت، دي اسمه مرفق ودوك مرفق البيت اسمه ايه؟ مرفق، جمعوه ايه؟ المرافق بتاعه البيت. طب مرافق البيت بتاعه البيت، قام قال لك يا اخي لان في ناس يبقى الاوضه اللي ساكن فيها فيها ايه؟ فيها الحته اللي بينام فيها والحته اللي بياكل فيها، مش كده؟ والحته اللي بيطبخ فيها بابور الجاز برضه في ريح مش عارف الله، كل حاجه في الايه؟ في الاوضه. ويمكن ان كان مزنوقه وفي صفيحه يبقى يقضي فيها حاجته، مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ويمكن لما تضيق بيبقى الحمار مربوط في زاويه من الدار من الاوضه. انما لما يبقى عنده مرافق في البيت يعني ايه؟ مطبخ لوحده، بطاق حاجه لوحده، مش كده؟ زريبه للمواشي لوحدها، حته مخزن لوحده، اسمها ايه دي؟ اسمها مرافق. بتريح ولا ما تريحش؟ بتريح الدنيا كلها. يبقى حسن اولئك رفيقا كلها ماخوذه من الايه؟ من الرفق، وهو ادخال الايه؟ اليسر والانس والراحه على المرافق. وحسن اولئك ايه؟ حسن اولئك رفيقا. تيجي تقول اختلاف المنازل، اختلاف المنازل دي، طب نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، ايه يعني هتبقى الحكايه يعني كده؟ طب احنا بنقول ان في ايه وان ليس للانسان الا ما سعى. ام قال لك الله، طب ما هو ما دام اطاع الله واطاع الرسول وحب دول وحب النبي، طب ما هو ده مش من سعيه؟ طب يبقى ياخدها اخرى، وان ليس للانسان الا ايه؟ نقول له ما تنقضش الايه دي. ليه؟ ام قال لك لان عمله الاول برضو من ايه؟ من سعيه. وشوف المعيه بقى، فاولئك معه، فاولئك معه. قد تكون المسائل كرامه لبعضهم ويا بعض كده يأنسوا بايه؟ والمساله دي هتدينا فكره تشرح لنا ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. ساعة ما يشوف واحد دول في الآخرة منزلته اعلى من واحد، اوعى تفتكر ان هو يقول ان منزلته اعلى من واحد. ليه؟ لانه ما دام قد ترك الاسباب في الدنيا وعاش مع مسبب الاسباب الذي كان يكلفه، مش كده؟ يقوم هو من حبه لله يقوم يحب كل اللي سمع كلام ربنا في الدنيا، يقول له يا سلام ده انت تستاهل وانت تستاهل. يقوم يفرح لمين؟ يفرح للي منزلته اعلى من مين؟ افرض ان فيه فصل في تلامذه كتير، وفي ناس يحبوا ينجحوا بس، وفي ناس يحبوا العلم لذات العلم، يحبوا العلم. يقوم لما يلاقي تلميذ نجيب كده وعارف حاجه يقوم يكرهه ولا يحبه؟ يحبه. تاني يروح يقول له طب ودي ايه؟ ودي ايه؟ وينبسط بيه ويجي يقول لك ده دي الاول عليا، ده دي اللي مش عارف الله، لانه بيحب ايه؟ مش بيحب نفسه بقى، بيحب مين؟ فكذلك الذي يكون في منزلة ويرى غيره في منزلة أعلى، إياك أن تقول إن هو نفسه تتحرك عليه، يقول لك لا، لأنه من تكريمه لربه وتقديره له يحب اللي كان إيه؟ يحب اللي كان طائع لإيه؟ كان طائع لله. يقول يا سلام والله يستاهل، زي ما دوك هيطلع الأول وبعدين يقول لك والله يستاهل، ده كان إيه بيعمل إيه من غير إيه؟ من غير حقد. فإذا كانت هذه المنزلة ما تخدش الآية بتاعته أن ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. نيجي نقول له كمان بحث تاني، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللام دي تفيد الملك والحق، مالكش عندي الا كذا، مالكش عندي، مالكش ليس لك عندي الا كذا، ده حقك. يبقى وان ليس للانسان الا ما سعى حق له، انما دي حددت العدل في الحق ولم تحدد الفضل. يبقى لو ادان ربنا، ولذلك قال بعدها ايه عشان ما تجيش الشبه دي، قل ذلك الفضل من الله، ده زائد على عمله، زائد على ايه؟ زائد على عمله. حيثيتها ايه بقى؟ ما تقولش بقى وان ليس للانسان الا ما سعى، لانه ان ليس للانسان الا ما سعى حددت الايه؟ اللي حق اللي لك، اللي يوجبه عدالة التكليف. لكن ربنا ما قالش دي من الحق، ده من الايه؟ من الفضل. فالآية حين تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حددت العدل ولم تحدد الإيه؟ ولم تحدد الفضل، كما سبق وقلنا أنت لك مية عندي ودي إيه؟ ودي من عندي. لا، ذلك الفضل من الله. والفضل من الله هو مناط فرح المؤمن، لأنك مهما عملت في التكليف فلن تؤديه كما يجب بالنسبة لله. ولذلك قال لنا تنبههم، انا كلفتكم وقد تعملون وتجتهدون وتعملوا كل حاجه، انما ما تفرحوش بالحكايه دي اللي هتجمعوها من العمل دي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه؟ مما يجمعون. ذلك الفضل. يبقى الايه بتاع ذلك الفضل دي ترد على مين؟ تقول كيف يجيء ثوبان او من دون ثوبان، ويبقى مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين ومنزلته. لو لم تكن منزلته ادنى لما كان في ذلك تفضل. يبقى ازاي ياخد دي؟ يقول له لا، اما ان يكون طاعته لله ولرسوله ومسألة الحب اياها ديا من سعيه وعمله، او ان الآية دائما تحدد العدل ولا تحدد الايه؟ ولا تحدد الفضل. والفضل هو مناط فرح المؤمن بالنسبة لربه. قل بفضل الله وبإيه؟ رحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، لأنه رتب أحكامه على علم وعرف صدق الحب القلبي وصدق الودادة وصدق تقدير المؤمن لمن زاد عنه في الإيه؟ لمن زاد عنه في المنزلة. الحق سبحانه وتعالى بعد أن أمن لنا داخلية وطننا الإيماني وتجمعنا الإسلامي بالأصول التي ذكرها، وهي نؤدي الأمانات، وإذا أدينا الأمانات لم نحتج إلى تقاضي. فإذا غفل بعضنا ولم يؤدي أمانة وحصل نزاع، يبقى يجي الإيه؟ الحكم بالعدل. طيب عادل. وبعد ذلك نحتكم في كل أمورنا إلى مين؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحتكمش إلى الإيه؟ إلى الطواغيت. إحنا دلوقتي بنأمن الوطن الإيه؟ الإيمان، جمهور الإسلام، بنقول عايزين إيه في البيئة؟ أداء أمانة. هات لي بقى مجتمع ايماني كل واحد بيؤدي الامانة. واحنا قلنا ان الامانة هي ايه؟ حق للغير في ذمتك انت تؤديه. لما كل واحد منا يؤدي الحق اللي للغير، كل ما عداك غير وانت غير بالنسبة لكل من عداك، تبقى المسألة ايه كلها؟ كلها مسألة في الايه؟ في الخير المستطرق للناس جميعا. إذا حصل غفلة يبقى يجي مين؟ يبقى يجي العدل. العدل عايز حكم. لما نيجي نحكم نروح لمين؟ نحكم لله وللرسول. اوعى نتحاكم إلى مين؟ إلى الطاغوت. الطاغوت اللي كان بيمثله كعب بن الأشرف، مش كده زمان؟ طب ما هو دلوقتي له برضه فيه كعب بن الأشرف موجود دلوقتي، ما فيه طواغيت كتيرة دلوقتي. ما احنا بنجيب قوانيننا من بره، من ايه؟ من فرنسا، وبنجيب قوانيننا من انجلترا، وبنجيب الشراح مش عارف منين، وبنجيب منين. طب ما هي برضه، ما هي هي نفسها برضو، بنتحكم الى مين؟ الى الطاغوت. يبقى اذا رأيت خللا في العالم الاسلامي فاعلم ان فيه خلل في تطبيق التكليف الاسلامي. لما تلاقي تعب، احنا تعبانين كده، يبقى اعرف اقعد وقول احنا عملنا ايه؟ عملنا كذا وعملنا كذا. ويبقى اذا منطقي ان يحدث لنا هذا، كيف تستقيم لنا امور واحنا بعيد عن حضن ربنا وعن منهج تكليفه؟ ده لو استقامت الامور لكانت شهادة بان المنهج هذا لا ضرورة له. هنقول له ايه الدوشة دي؟ طب ما احنا مبسوطين اهو 24 والامور ماشية كويس وبتاع وحاجات زي دي. لكن اذا حدث شيء يبقى ده دليل صدق مين؟ دليل صدق التكليف. اذا تعبت وانت لم تؤدي التكاليف فدي شهادة لمين؟ لو استقامت امورك وانت غير ملتزم بالتكاليف اكان للتكاليف قيمة؟ يبقى اذا ما دي هتيجي بقى في ما اصابك من ايه؟ من حسنات وما اصابك من ايه؟ من مصيبة. نعم. بعد ذلك بعد ما يدينا ان نؤدي الامانة واننا نحكم بالعدل وان لا نتحاكم الا الى رسول الله والى ما تركه رسول الله من كتاب الله وسنته، بعد ان ادى ذلك وطمأننا على المصير الاخروي مع النبيين والصديقين والشهداء، قال انتم لاحظوا ان كل رسالة خير تأتي من السماء الى الارض ما جاءت الا لفساد طام في الارض. ما للسماء بتتدخل ليه؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية إما أن يكون وازعها من نفسها بحيث أنها تهن مرة بمعصية وبعدين توبخ نفسها وتعود إلى الإيه؟ إلى المنهج، يبقى مناعتها إيه؟ ذاتية. أو المناعة مش ذاتية في النفس، المناعة ذاتية في البيئة. واحد مش قادر على نفسه يلاقي برضه واحد تاني قادر على نفسه يقول له لا عيب، لا إيه؟ يبقى لسه في خير ولا لا؟ يبقى المناعة ذاتية بالفرد هو اللي يرد نفسه، يا المناعة موجودة في مين؟ في المجتمع، بحيث ان واحد عمل حاجة ضعفة في شيء يلاقي واحد ايه قوي يقوله لا بلاش دي. يبقى لا يزال في خير ولا لا؟ كانت الامم اللي فاتت لا، ان لم توجد المناعة بقت من مرحلة واحدة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى المسألة الاولانية فسدت بتاعت مناعة الايه؟ الذات، ولا فيش مناعة من المجتمع. تقوم السماء تتدخل ولا لا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلها الله وميزها على أن مناعتها دائما في ذوات أفرادها، فإن لم تكن في ذوات الأفراد ففي كل المجموع. يبقى مش ممكن يخلو من إن في واحد يقول لك لا، يعني ما تجيش طمة، ولذلك مش هيجي رسول بعد كده. لو كانت هتيجي طمة كده والمجتمع رقر يفسد ولا ليش فيه كان لازم يجي ايه؟ رسول. لكن بقى خاتم النبيين ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى فضل امة محمد بان وازعها دائما اما هي من ذاتها بحيث كل فرد يرد نفسه وتبقى نفسه لوامة، او الايه؟ المجتمع. ومش المجتمع يعني ناس يقعدوا كده علشان يوعظهم وينصحهم ويوصهم، لا، ده كل واحد يوصي وكل واحد يوصى. شوف، كل واحد يوصي وكل واحد يوصى. ازاي؟ اقرا قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شوف بقى، وتواصوا بالحق وتواصوا بايه؟ تواصوا يعني ايه؟ ما تشوف ساعه ما تقول ماده تفاعل دي زي تشاركة، يعرف ان كل واحد موصل وكل واحد ايه؟ موصلي. لان النفس البشرية اغيار، فقد تهيج نفسي على المنهج مرة الشرة تيجي ويجي على واحد تاني يكون ايه يجي يقول لي انا بعد كده اردها له برضه انا هادئ، وواحد تاني عمل حاجة اقول له. يبقى تواصل يعني ايه؟ يعني يكون كل واحد منكم موصم وموصى، يعني قاعدين مفتحين لبعض كده، اللي ضعف في حتة يجد الايه الثاني، وانا ضعفت يبقى يجد الثاني. يبقى لا ينعدم ان يوجد في الامة المحمدية موصم بالخير وموصى ايضا بالخير، وتوجد في النفس الواحدة انه موصى في موقف وموصى في موقف اخر، بحيث لا يتأبى ان وصاه غيره. لان نقول له طب ما انت كنت بتوصى امبارح، تبقى انت تنبسط منه ولا لا؟ رحم الله امرأ اهدى الي ايه؟ اهدى الي عيوبه. فبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى نقول لك بقى استكملنا البيئة الإيمانية، نقوم نعمل ايه؟ نقول ان الرسالات ما بتجيش الا اذا طم الشر، وانتم اخر الامم، واطمئنوا على ان الشر مش هيطم عندكم، هتفضل فيكم ايه؟ مناعتكم، وهتفضل حتى وان لم يلتزم قوم فسيلتزم ايه؟ وإن لم يلتزم الإنسان في كل تصرفاته هيلتزم في البعض ويسيب البعض. تعال الآن مدام المسألة بالشكل ده بقى تنبهوا جيدا إلى أن العالم لو لم يحتك تدخل السماء كان يبقى عالم مستقيم قوي، إنما مدام محتاج إلى تدخل السماء يبقى عالم إيه شكله؟ يبقى عالم تعبان. وعالم تعبان إزاي؟ العالم يتعب إزاي إذا عطلت فيه مناهج الحق اللي مستخلفنا في الأرض؟ طيب وتيجي إزاي؟ أم قال لك مظاهر الجبروت والقوة تطغى على مظاهر الضعف، وكل واحد يبقى هواه إيه؟ هواه نفسه. طب تعالى أنت حتى في الأمم اللي مش مؤمنة بدين، هل بتترك شعوبها إن كل واحد يعمل هواه؟ ده في أيسر الطرق بيجي في الطرق يقول لك المرور امشي من هنا ولا تمشيش من هنا، مش كده؟ حطه من الله، ما حدش لو انسبنا الأوامر بلاش تفريع سماوي. الأمم اللي مش متدينة عاملة لها نظام يحجزه هوى النفس ولا ما يحجزش؟ يحجزه. طب انتوا عملتم على قد فكركم وعلى قد علمكم بخصال البشر، على قد علمكم بالطبائع، انتم تجنيتوا في الحتة دي. ليه؟ لان كنتم بتقننوا لشيء لم تخلقوه بشيء لم تصنعوه، واصل التقنين ان تقنن لشيء ايه؟ صنع. اللي يوضع الكتالوج قلنا مين اللي يوضعه؟ اللي عمل التلفزيون يسيب الجزار يوضع الكتالوج؟ لا، اللي عمل التلفزيون هو اللي يوضع قانون صيانتي. فاللي خلقني هو اللي عمل ايه؟ قانون صيانتي، افعل ولا ايه ولا تفعل، دي قانون الصيانة بتاعتي. فانتوا يا بشر بتيجوا في اشياء وتتحكموا فيها في اهواء الناس، وتقول افعل دي ولا تفعلش دي، وتعمل محاكمات تعملها من مخالفة الى جنحة الى ايه الى جناية. انت بتعمل كده بطبيعتك. الله، بتعملها على اساس ايه؟ على اساس ما عرفت من شروط المخالفات. لكن انت هل انت خالق النفس وعارف كل ملكاتها؟ لا، بدليل انك انت بتبقى تعدل ولا ما تعدلش، زي ما قلنا معنى التعديل ايه؟ انك انت تبين لك حاجة ايه؟ حاجة خطأ وتستدركها. خطأ ليه؟ قال لك لانك تقنن لما لم تصنع. يبقى انت مش عايز يطلع خطأ، يبقى سيب التقنين لمين بقى؟ لمن صنع، وهو مين؟ وهو الله. فساعة الفساد ما يطم والسماء تتدخل برسالة، اعلم ان لهذه الرسالة خصوم بقى، اللي منتفعين بالشر. وإلا لو كانش ناس منتفعة بالشر كان ايه اللي يحصل؟ قال لك ما دام السماء تدخلت يبقى فيه ناس منتفعين بايه؟ بالشر. اللي منتفعين بالشر ده ايتركون منهج الله يسيطر ليسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر والجبروت والانتفاع بالشر، ولا يحاربوه ايه؟ لازم يحاربوه. فقال بعد ما وطن لنا المسائل الايمانية في مجتمعنا، قال خدوا بالكم بقى للناحية الايه؟ للناحية الاخرى، وان اهل الشر والناس اللي هم منفلتين من مناهج السماء ولاش متدينين هيعملوا لكم ايه؟ هيعملوا لكم متاعب. تؤمنتوا بعد ما توطنوا نفسكم كده الوطن الايماني زي ما قلنا وتبنوه على هذه القواعد، انتبهوا الى مين؟ الى خصومكم والى اعدائكم في الله. فقال الحق سبحانه وتعالى في هذه القضية: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. لا يقال خذ حذرك الا اذا كان في عدو متربص بيك، مش كده؟ تقول له انت رايح الحته، خذ حذرك. خذ ايه؟ كلمه خذ حذرك دي على ان الحذر ده زي السلاح، يعني خذ سيفك، خذ بندقيتك، خذ عصاك. الله، فكأن دي مساله يعني آلة في مواجهه خصومك، انك ايه؟ انك انت تحذرهم. يعني ايه؟ أم قال لك تحتاط لمكائدهم، تحتاط لمكائدهم، وما تستناش لحد المكائد ما تغير عليك، لازم قبل كده توضب نفسك على احتمال أن توجد غفلة منك. أدي معنى أخذ الإيه؟ أخذ الحذر. ولذلك تأتي آية أخرى هناك تقول إيه؟ وأعدوا. اوعى تستنى لما يحصل منهم حاجة، لأن لما يحصل منهم حاجة يعجلونك فلا توجد عندك فرصة زمنية عشان ايه؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة الى اخره ومن رباط الخيل. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم من ان لكم اعداء. هؤلاء الاعداء هم الذين لا يحبون منهج السماء ان يسيطر على الارض، لان منهج السماء حين يسيطر على الارض يقف امام اهواء الناس، وما دام وقف امام اهواء الناس فهناك اناس ينتفعون بسيطرتهم ايه؟ بأهوائهم على البشر. خذوا حذركم، وما دام خذوا حذركم نعمل ايه؟ قال انفروا. فانفروا ايه؟ ثبات او انفروا جميعا، يعني ليكن ان تكون النفرة منكم على مقدار ما تؤدون من الحذر. مرة ثبات يعني ايه؟ يعني طائفة كده فوق العشرة، او جميعا كلكم بقى تطلعوا. الله، اذا معناها اننا سنكون على ايه؟ على مستوى ما يهيج من الشر. ان كانت مثلا فصيلة او سرية تنفع زي ما حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث ايه؟ سرية على قد الايه؟ المسألة اللي بتهددني. وان كانت المسألة بقى عايزة تعبئة عامية، ننفر ايه؟ ننفروا جميعا. ولاحظوا ايضا انني اخاطب المؤمنين واعلم ان لهم اغيار قد تاتي في نفوسهم مع كونهم مؤمنين. ليه؟ لان الايمان هتؤمن بقضايا يمكن لما تبقى واقع، لما تبقى بقى امام واقع يمكن النفس ايه؟ تقور. ولذلك لما سبحانه وتعالى عرض لنا زي ما قلنا في سوره الايه؟ سورة الايه؟ البقرة. اذ قالوا للنبي الايه؟ الم ترى الى الملأ إيه؟ من بني اسرائيل من بعد موسى، اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم اللي طلبوا ولا لا؟ هم اللي كانوا يطلبوا. طب مدام هم اللي طالبين كانوا يصرون حين نقول لهم حرب ولا لا؟ طب انت اللي طالب يا اخي، ابعث لنا ملكا ايه؟ نقاتل في سبيل الله. شوفوا بقى الاطمئنان الى ايجاد القوة المستقبلة للامر بالقتال. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ طب ما يمكن نكتب عليكم القتال زي ما طلبتوه لكن ما ايه؟ ما تؤدوه. فيه اكتر من كده بقى، قال لهم افتكروا كويس انتوا اللي طالبين مين؟ القتال. طيب اوعم لما نكتب القتال تعملوا ايه؟ ما تقتلوش، لانني مش اللي فرضته ابتداء، ده انتوا اللي ايه؟ انتوا اللي طلبتوه. ده كلام على الأمر. ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، لسه كلام نظري. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. طب وده معقول اننا ما نقاتلش في سبيل الله؟ شوف برضه، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. عللوها بعله ايه؟ فلما كتب عليهم القتال، ده لسه انكتب بس ما حصلش، ما قلنا لهمش قتل، انكتب عليهم عملوا ايه؟ تولوا. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ هم الذين طلبوا ايه؟ القتال. ادي واحد. ونبههم الى انكم لا تكونوا كده مندفعين وتطلبوا حاجة لو كتبناها عليكم وفرضناها ايه؟ ما تنفذوهاش. قالوا لا، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، وجابوا التعليل العاطفي، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ايه؟ من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولى الا قليل. برضو فيه ايه؟ لما تولوا الا قليل، هل القليل ده فضل كده؟ اقرا لي كده الايه. تولوا الا قليل ايه؟ والله عليم بالظالمين. طيب يا سيدي، خلاص بقى ما دام خدنا. قال وقال لهم نبي ان الله قد بعث لكم طالوت ايه؟ ملك. يول منك بقى. قالوا ان يكون له الملك، عم المساله دخلت في ان يكون له الملك ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من الله. أول زبزبة، أول أرجحة في استقبال الحكم. قال له إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الإيه؟ في العلم والجسم. أنتوا عايزين تقتلهم، ودي عايزة إيه؟ قوة كتبه جسم، وعايز علم عشان يخطط وبتاع، يبقى الناقص في إيه؟ كده إيه يا سيدي؟ زاده بسطة في الإيه؟ والجسم. طيب. نعم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، علشان تبقوا مطمئنين على أن آية الملك بتاعته صح ولا مش جاي متسلط عليكم. المهم لما جم علشان يقتلهم إيه اللي حصل؟ مبتليكم بنهر برضو بعد الأوائل الحاجات اللي حصلت دي، قال قبل ما تخدوا المعركة أنا ابتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف. يعني بس نخليك تبل ريقك مش تقبع، ما هي فتنة. ثم بقى بحتة وبعدين عايزين نختبر، نقول له أنت مش مسموح لك إلا تبل إيه ريقك، ما تقعدش إيه تمام. فشربوا منه إلا قليل، ساعة ما حطوا بدون قعدوا إيه يأربعوا إلا مين قليل. يبقى فيه قليل الأول وقليل من الإيه من القليل. طب وبعدين لما جاوزه بهذا القليل وشافوا عدوهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ده الحكاية صعبة علينا قوي مش كده ولا لا؟ الله كم حكاية كم عتبة. أم قال لك والضرورة في دي ايه؟ أم قال لك من ايه؟ من صفين. والذين ظنوا انه ملاقوا الله قالوا ما تخافوش منهم كم من فئة قليلة، ده قليل القليل ولا لا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة فهزموهم بإذن الله. ربنا مدينا الصورة دي ليه؟ علشان نفهم ان النفس البشرية حين تواجه بالحكم نظريا لها موقف، وحين تواجه به تطبيقيا لها موقف، ولو كلاميا، وحين تطابق به فعليا يبقى لها موقف. وعلى كل حال قليل من قليل من قليل نصرهم الله ولا لا؟ يبقى بده يربي في نفوسنا ان الله هو الذي يهدي والله هو الذي يغلب، قاتلوهم يعذبهم الله بايه بايده تم. يبقى شوف بعد كده، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، انا قلت لكم انفروا ثباتا او انفروا جميعا، واعلموا ان النفس البشرية هي بعينها النفس البشرية، وستتعرض للذبذبة حين وجود الحكم للتطبيق، وإن منكم لمن لا يبطئن. يبطئن يعني يبطئ، ساعة ما ندعوه إيه للحرب يتخاذل، زي ما قال إيه هناك إذ ثاقلتم إلى الأرض، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيه إذ ثاقلتم إلى الأرض. ثقلتم يعني ايه؟ يعني انت في واحد يبقى ثقيل بطبعه، وفي واحد يتساقل يعني كانه ما دام يتساقل يعني ينزل الى الارض بايه؟ بنفسه. في واحد ساعه ما ينزل بجاذبيه الارض بس، ينزل بايه؟ وفي واحد هو عين هو نفسه يساعد الجاذبيه، يبقى منه هو ايه؟ منه هو اندفاع تاني. معنى الثاقله يعني هو غير ثقيل، لانه مش هينزل دفعه واحده كده يقوم يساعد ايه يساعد حكمه بانه ايه يعمل. يبقى ده دليل على انه عايز قال وان منكم لمن لا يبطن. يفهموا وخذوا هذه المناعه، وساعه ياتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح قضيه تعوق زحف المنهج يعطي المناعه قبل ان تقع، علشان اذا وقعت يبقى احنا عارفين انكم انتوا هتعملوا كده، احنا عارفين ومعدين نفسنا على انه كنتوا هتبطئوا وتستقلم ولا تجوش وان. وان منكم لمن ايه لا يبطئ. يبطئ ويبطئ قد بعضها. وان منكم لا ايه فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. ما هو تراخى بقى وقعد، يقوم لما تجيلهم مصيبة من ايه يعني؟ اما من قتل اما من هزيمة، يقول يا سلام ها الحمد لله انا مش وياه الله. يبقى اذا البطء بتاعه او التأخر او التساقل كان له صدى في نفسه ولا لا؟ له صدى في نفسه، بدليل ان لما اصابتكم مصيبة من القهر او الموت او الهزيمة قال ايه؟ قد انعم الله علي. شوف البواخر، قال هو يبقى مخالف ربنا وينسي بيقول انعم الله علي، زي اللي بيروح يسرق ويسرق وبعدين يقول اسكت ربنا ستر علي. اما شيء الله ايه والله ربنا ستر علي ولا عسكري جه ولا اي حد ولا شوف سخافة التعبيد. مما يدل على ان دي مسألة ما بتمرش على العقل. دي مثلا دي لهجة تفص من المنهج بس. قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. شوف انظروا بقى الى السخافة في كونه يجعل انه ما كانش معهم وما كانش شهيد دي من النعمة. قد انعم الله علي اذ لم اكن ايه معهم ايه شهيد. ولذلك قال بعض العارفين ان من قال ذلك دخل في الشرك. قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم ايه شهيد. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. الله بأن جت مصيبه يقول الحمد أنا أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه. طب ولما يجي لهم غنيمة ولا يجي لهم نصر ولا أي حاجة تقول إيه يا ريتني كنت معهم. طب يا ريتني كنت معهم دي لاستيقاظ إيماني لموضوع القتال ولا كلمة فأفوز فوزا عظيما. يبقى العلة في الكلام بتاعه بتاع يا ليتني كنت معهم مش رجوع عما كان في نفسه أولا ده فحسر أن فاتته الإيه أن فاتته غير. الحق سبحانه وتعالى جاب جملة اعتراضية هنا في الآية عشان تدينا لقطة إيمانية. بقول إيه ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله كأن المودة الإيمانية ملهاش ثمن هنا خالص. طب ده لو كان في مودة إيمانية كان يصح يخلي للمودة الإيمانية حق. فكونوا يقول في الأولانية أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يبقى معناها أنه لا حق للجماعة الإيمانية في مودته. وإلا لو كانت الجماعة الإيمانية لها مودة في قلبه كان يبقى وياهم. طب لو كانت المودة الإيمانية موجودة في قلبه في الحالة الثانية كان يقول يا ليتني كنت معهم ويصهر عمين عن حكيت إيه فأفوز إيه فأفوز فوزا إيه عظيما. فكأن كلامه في الأولى وكلامه في الثانية حين تصيب المصيبة وكلامه في الثانية حين يصيبهم الفضل الاثنين يقوله كأن لم تكن هناك مودة إيمانية بينه وبينهم. ولو كانت هناك مودة إيمانية بينهم ما تخلف في الأولى أو على الأقل لم يقل أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه شهيدا. ولو كانت الثانية لا لا لا لما قال فأفوز فوزا إيه عظيمة وتبقى تحصر إيه تحصر توبة. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن قولا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يعني تستحق أن إيه أن المودة أن تجعلكم إيه معكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا إيه عظيما. إياكم أن تتأثروا بهؤلاء حين تمثروا ثبات أو حين تنفرون جميعا واعلموا أن فيكم مخذلين وفيكم مبطئين وفيكم متفاقلين ولا يهمهم إلا أن يأخذوا حظا من الإيه من الغنائم. ولذلك يحمدون الله إن هزمتم ولم يكونوا معكم ويحبون الغنائم إن انتصرتم ولم يكونوا إيه ولم يكونوا معكم. إياكم أن تتأثروا بهذا وإنما أعطيتكم هذه المناعة حتى لا تفاجأوا بموقفهم إيه منكم وتكونوا على بصيرة منه. لأن المناعات ما هي إلا تربية في الجسم إن كانت معناها مادية أو تربية في المعاني إن حدث المكروه أن تكون عندك فكرة ورد فعل له. إحنا لما بيكون فيه مرض بيهاجم بنعمل إيه مش بنجيب ميكروب المرض نفسه ونطعم به المريض. ايوه لانني لما بجيب مكروب المرض نفسه وبطعم به المريض انا بجيبه على هيئة خامدة هو حيجيلي على هيئة ايه نشطة انا بجيبه الان على هيئة ايه كامل ده، وبعمل ايه؟ وبحطه في جسمه علشان الجسم هو يعلم ان فيه مناعة، هذه المناعة بعض كرات الدم تقوم على اي ميكروب جديد وتعمل ايه؟ تعمل معركة وياه وتحاصر الايه؟ تحاصر الميكروب، وتحصل بقى المعركة اللي انت بتشوفها بقى نقح، وبتشوفها مثلا حمرة كده حوالين الحتة اللي دخل منها الميكروب، وبعدين تعمل شوية مدة اللي هي ايه؟ اشلاء المعركة، اشلاء الايه؟ المعركة اللي الله. فدي بتعمل، انما بتخلي الجسم يتنبه كراته الى ان عرضة ان يصاب بهذه المسألة، فساعة ما يجي المرض حقيقة يدخل وقد تهيأ له الايه؟ الجسم، والكرات نشطت وعرفت ازاي تروح تهاجم، فكأن اعطاء الحقن بتاعت المناعة دي دربة للكرات المودعة من الله في دمك علشان ايه؟ تؤدي ايه؟ كذلك الحق في المعاني، يقوم يقول لكم ان هيبقى منكم كذا وهيبقى منكم كذا وهيبقى منكم كذا، حتى تعدوا انفسكم لاستقبال هذه الاشياء اعدادا لا تفاجئون به، لانكم ان فوجئتم به قد تنهارون. يحصل انهيار، فبقول لكم من الاول ده يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل ايه ويحصل كذا. طيب، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إياكم أن تتأثروا بهذا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وبعد ذلك يجيء للجزاء ليجعل الأمر بالقتال أمرا محببا لا تفزع منه النفس، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وشوف بقى كلمة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الايه؟ حياة الدنيا. مادة شرى ومادة اشترى كلها تدل على الايه؟ على التبادل والتقايض. بس شرى تقول ايه؟ انا اشتريت هذا الثوب بدرهم. تبقى انت خدت الثوب ودفعت مين؟ بدرهم. اشتريت هذا الثوب بايه؟ بدرهم. أم قال لك لكن برضه تأتي اشتريت بمعنى ايه؟ بعت. اشتريت بمعنى ايه؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من ايه؟ من خلاق، بتؤدي المعنى الأول. طب وايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الله، شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طب ده الجماعة اللي لقوا سيدنا يوسف في الجب صحيح كانوا فيه من الزاهدين، وبعدين ايه؟ شروه هم ولا هم باعوه بثمن بخس؟ باعوه. يبقى شرى من اسماء من الافعال التي تاتي بمعنى البيع وبمعنى ايه؟ قال لك لانها هي قد بعضيه. هو انت ساعه ما يكون واحد قاعد وبيبيع توب مش هو عايز يبيعه؟ وانا عايز اشتري، وانا عايز اشتري، ساعه ما اديله دي، ساعه ما يديني دي وياخد ال، يبقى هو ايه عمل ايه؟ لا انا اشتريت التوب مش كده، وهو عمل ايه؟ هو باع الدرهم مش كده، ولا هو باع الدرهم. تبقى هي ما عمل ايه؟ لان التقايض كان زمان عشان تعرف ان شرى بمعنى باع وبمعنى اشترى، يعني مش غريبة. ليه؟ ان كان زمان التقايض بالسلع، التقايض بايه؟ بالسلع. تروح تدي شوية حب وتاخد شوية تمر، انا محتاج لتبقى انا اشتريت التمر وهو اشترى الايه؟ طب ما يقضي بعضها، وانا بعت التمر وانا بعت الحب، مش قضي بعضها تقبل ايه؟ بالسلع. انما اللي خلى المسألة تاخد ان انا اشتريته به ان فيه دلوقتي سلع بمال. وايه الفرق بين الاثنين؟ احنا قلنا بقى الفرق بين السلع والمال ان السلع رزق مباشر والمال رزق غير مباشر. ازاي؟ ام قال لك انا مثلا باكل رغيف العيش، والرغيف العيش بشتريه بقرش ساعه. انا لو عندي جبل ذهب وعايز رغيف عيش ينفعني جبل الذهب؟ يبقى اذا الرغيف رزق مباشر لاني حاكله، انما الذهب رزق غير مباشر لانني اجيب به الا ايه؟ الا انتفع. والى لقاء اخر ان شاء الله.